إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله علينا وفيرة، وإن آلاءه كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن أجل النعم وأعظمها أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أن أنزل علينا خير كتبه القرآن الكريم، كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتغيير والتبديل. أن من الله علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو النبي المرتضى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أكمل الله به الدين، وأتم الله به النعمة، وختم به النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو إمام الأتقياء وسيد الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بعثه الله جل وعلا إلى هذه الأمة، وجعل بعثته عامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثني إلى الناس كافة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. قال ابن أبي العز رحمة الله عليه، وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم من المعلوم من دين الله بالضرورة، فرسالته ناسخة للأديان كلها وللرسالات كلها. بل أخذ الله الميثاق على النبيين والمرسلين، لأن بعث فيهم ليؤمنن به ولينصرنه. جاء عند أحمد أن عمر رضي الله عنه أتى بصحيفة من التوراة، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيحكم بهذه الشريعة، ونزوله علامة من علامات الساعة الكبرى. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فشريعته ناسخة للشرائع كلها، ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا رد على من يسعون إلى توحيد الأديان أو إلى وحدة الأديان، ويسعون إلى التقريب بينها، ويسعون إلى الدين الإبراهيمي. زعموا إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله على حين فترة من الرسل، فقد قال عن نفسه: أنا دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بشارة عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلوات الله وسلامه عليه رفع الله ذكره وأعلى منزلته، فقد قال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. يقول مجاهد رحمة الله عليه: لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان، في الأذان، في الشهادتين، في الصلاة، وفي غيرها. وقد قال جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: إن شانئك هو الأبتر. لما ادعت قريش بأنه لا ولد له وبأنه مقطوع الذكر، فقال جل وعلا: إن مبغضك هو الأبتر. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد رفع الله ذكره وأعلى منزلته، وأعلى منزلته، والله عز وجل جعل شريعته تحكم في رقاب العباد إلى يوم المعاد، كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. فيا أيها المسلمون، علينا أن نتعلم سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم حقوقه، فإن كثيرا منا جهل هذا الأصل العظيم، فصارت له معرفة بأرباب الفن والكرة وبغيرهم من أهل الضياع، وجهلوا سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال زين العابدين رحمه الله: علي بن الحسين: كنا نعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو كنا نعلم السير والمغازي كما نعلم السورة من القرآن. وقال: وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد سيسأل في قبره، سيسأل ثلاثة أسئلة، ومنها: ما تقول في الرجل الذي جاء فيكم وهو نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فيا أمة الإسلام، علينا أن نقرأ سيرته وأن نقرأ مغازيه. وقد جمع علماؤنا رحمه الله سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقفوا عليها وتدبروا سيرته وخذوا منها الدروس والعبر. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن، وأفعاله وأقواله وأحواله وتقريراته كلها حجة، وكلها وحي من الله جل وعلا. فقد قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فخرج من خرج يطعن في أحاديثه، ويطعن في سنته، ويطعن في الصحيحين وفي غيرها من الكتب الصحاح، من أجل أن تضيع هذه الأمة يوم أن تنفصل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أن القرآن وحي، فإن السنة وحي، فهي مفسرة للقرآن ومبينة له. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال حسان بن عطية: إن جبريل نزل بالسنة على محمد عليه الصلاة والسلام كما أنزل عليه القرآن، كما أنزل عليه القرآن. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وسنته إما أن تكون مؤكدة للقرآن، وإما أن تكون مفسرة ومبينة للقرآن، كأعداد الصلوات وأنصبة الزكوات ومناسك الحج وغيرها من أحكام الأسرة والنكاح والطلاق والبيوع والمعاملات والجنايات والديات، كلها جاءت مبينة أو مبينة ومفسرة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس اليوم يدعي ويقول: نريد القرآن فقط. قال أيوب بن أبي تميمة: من قال نريد القرآن فقط فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من رد السنة فقد رد القرآن، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة منها ما هو مؤكد ومنها ما هو مبين ومفسر، بل يقول ابن القيم: ومنها ما هو مؤسس لحكم لم يأتي في القرآن، كتحريم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم بقي 23 سنة وهو يعلم ويدعو ويأمر وينهى صلوات الله وسلامه عليه، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. كان مع أصحابه في حجة الوداع فقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فبلغ البلاغ المبين، أقام الحجة وبين المحجة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، عباد الله، يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أعلمنا بكل شيء، حتى بالطائر يطير في جناحيه بالسماء. علمنا العقيدة، دعانا إلى التوحيد، وحذرنا من الشرك جملة وتفصيلا، دعانا إلى السنة والاتباع، ونهانا عن الابتداع، علمنا الأحكام، علمنا الأخلاق، علمنا الآداب، علمنا حقوق الناس وحقوق الأقارب، وبين لنا كل شيء. قالت اليهود كما في مسلم لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى أداب الخراءة، أي أداب الخلاء، علمك كيف تدخل إلى الخلاء وكيف تخرج وكيف تستنجي. علمنا أداب اللباس، لبس النعلين ولبس الثوب، علمنا أداب النوم، علمنا أداب دخول البيت والخروج منه صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. فيا أمة الإسلام، تعرفوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، كان نبينا كما في الصحيحين يخطب على جذع نخلة، فجاءت امرأة من الأنصار فطلبت منه، أو قالت له: لي غلام يريد أن يصنع لك منبر. فصنع له منبر من 3 درج، ثم صعد المنبر فحن الجذع، جذع جماد يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لنا عقول وأسماع وأبصار، من منا يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، مسح عليه، وفي رواية ضمه، قال: لم أحضنه لبقي يحن إلى يوم القيامة. صلوات الله وسلامه عليه، عرفه البعير، كما جاء في دلائل البيهقي أن شابا من الأنصار معه بعير كان يؤذيه، فجاء البعير وبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه. قال صلى الله عليه وسلم: كان هناك حجر بمكة يسلم علي بالرسالة. الحجر عرفه، والجذع عرفه، والدواب عرفته صلوات الله وسلامه عليه. فيا أمة الإسلام، تأملوا وتدبروا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن لنبينا عليه الصلاة والسلام حقوقا، ومن هذه الحقوق الإيمان به، فلا يصح إيمان العبد كما يقول القاضي عياض رحمة الله عليه إلا بأن يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ والإيمان به وبرسالته يتضمنها الركن الأول من أركان الإسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم بعمومها، وأنها ناسخة للرسالات كلها، وأن تؤمن بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حقوقه محبته، أن تحب نبيك عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتك لنفسك ولولدك ولأهلك ومالك. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه يقول عن نفسه: أنا بمنزلة الوالد لكم. بعثه الله مبلغا بشيرا ونذيرا، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الرذيلة إلى نور الفضيلة، من ظلمات البدع والأهواء إلى نور السنة. هو الصراط المستقيم الذي نحن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. قال أبو العالية رحمه الله: الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نحقق هذه المحبة. جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لم تؤمن يا عمر، أي لم تصل إلى درجة الكمال. فقال: ومن نفسي. قال: الآن أمنت يا عمر، وبرهان صدق محبتك هو اتباعك واقتداؤك وطاعتك لنبيك عليه الصلاة والسلام. قال الحسن: ادعى قوام محبة النبي عليه الصلاة والسلام فابتلاهم بآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل صدق محبتك وبرهان صدق محبتك هو اتباعك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تكون على منهجه على طريقته. فعلينا أن نحقق هذا الحب. وكيف يتحقق ويتمكن حب النبي عليه الصلاة والسلام من قلبك؟ هل بالابتداع؟ هل بإنشاد القصائد؟ هل بالغلو فيه؟ لا والله، يتحقق الحب بأن تنظر في سيرته، وأن تنظر وتتأمل في شمائله وفي أخلاقه وخلقته، وأن تتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أنه النعمة المهداة أو النعمة العظمى والرحمة المهداة التي من الله جل وعلا بها علينا. فمن الله الرسالة، ومنه صلى الله عليه وسلم التبليغ، ومنا التسليم. أيها المسلمون عباد الله، من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واتباع سنته وسلوك هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام أحمد: تأملت القرآن وتدبرته فرأيت أن الله قرن طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فعليك أيها المسلم أن تقف عند أوامره، وأن تمتثل أوامره، وأن تقف عند نواهيه، وعليك باجتنابها، أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب عنه ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقول ابن كثير: وهذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي أحواله كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن والأهواء والبدع فحذر منها ومن أهلها، وأمر بالتمسك بسنته ونهجه وطريقته. قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أسلوب تحذير ومحدثات الأمور. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعظموا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام في قلوبكم، واتبعوا منهجه وتمسكوا بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000 صحابي، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم كانوا متمسكين معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر يقول في حرب الردة: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا عمر لما حج بالناس في خلافته جاء إلى الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك. يقول علي في البخاري في كتاب الحج: والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. ويقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. سعيد بن المسيب إمام من أئمة التابعين رأى رجلا يصلي بعد الصبح، بعد صلاة الصبح ركعتين، فدعاه فقال له: لما تصلي؟ قال: يعذبني الله عن هاتين الركعتين. قال: يعذبك على مخالفتك للسنة. قال الإمام الألباني رحمه الله، وهذا أصل في رد البدع كما في كتابه الإرواء، كذلك الزهري رحمة الله عليه يقول: أدركنا علماءنا يقولون لنا: الاعتصام بالسنة نجاه. فمن أراد الله أن ينجيه في الدنيا من الضلالات، من البدع، من الأهواء، فعليه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف، وأن يعمل بهما وأن يدعو إليهما. فإن الله جل وعلا يقول: فإن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كفل الله جل وعلا، يقول ابن عباس، لمن تمسك بالوحيين ألا يضله في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. أيها المسلمون عباد الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة كان من أكثر الأئمة تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتمثل بقول القائل: خير الأمور ما كانت سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن الماجشون وغيره، جاءه رجل يسأله ويقول: أريد أن أحرم من المسجد النبوي. قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أهل وأحرم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ما هي إلا أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الزيغ في القلب. بل قال الإمام مالك رحمة الله عليه: والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وقد أجمع أهل العلم، أنه من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يدعها لقول كائن من كان. هؤلاء أئمة السلف وهؤلاء أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها المسلمون عظموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام واعملوا بها، ففيها النجاة من الضلالات والبدع والأهواء، وفيها النجاة من عذاب الله يوم القيامة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. ثم تأتي أمته، فتأتي الملائكة فتحجز أناسا، فيقول أمتي أمتي، فتقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل وغير، لمن بدل وغير. فإن أردنا النجاة أيها المسلمون في الدنيا والآخرة، فعلينا بأن نتمسك بالقرآن، وأن نتمسك بالوحيين، وأن نكون على هدي سلف هذه الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الإمام مالك جاءه رجل من أهل العراق قال: لنا أقوام إذا أكلوا وشبعوا قاموا ورقصوا. قال: ليس بالأمر القديم عندنا. وأنكره الإمام مالك رحمة الله عليه. فاليوم من صار يدعو إلى السنة صار غريبا، يرمى بأبشع الأوصاف ويقبح ويطعن فيه وفي منهجه. نسأل الله العافية. وأهل البدع هذا دأبهم، فإن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فنقول لهم إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام منصورة بإذن الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد كان الإمام مالك وابن وهب وابن القاسم وسحنون وكذلك ابنه وكذلك أئمة الأندلس والمغرب الأقصى إلى المئة الخامسة كانوا على السنة، فهذه كتبهم وهذه عقائدهم وهذا منهجهم مبين في مؤلفاتهم، كابن أبي زمانين وابن وضاح وكذلك أبي عمر الطلمنكي وأبي عمرو الداني وغيرهم من أئمة المالكية فبعض الناس إذا دعا إلى السنة أو من دعا إلى السنة اليوم قد يرمى بأن دعوته دخيلة. بيننا وبينكم أقوال الإمام مالك وأقوال أئمة المالكية، فقد كانوا على منهج السلف وكانوا على الكتاب والسنة وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنها. أيها المسلمون، إن الذي يردنا إلى الكتاب والسنة أن نجتهد في تحصيل العلم. الله الله في العلم، فالعلم يبصرك والعلم يريك الحق من الباطل والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك، يبين لك السبيل وينير لك الطريق. فعلينا أن نجتهد في تعلم العلم النافع، وأن ندفع بأبنائنا وأنفسنا إلى حلق القرآن إلى حلق العلم. ونحمد الله جل وعلا أن الله قد من على بلادنا بهذه الحلق وبهذه الدروس وبهذه الحلق الخيرة العظيمة التي يحفظ فيها كتاب الله وتحفظ فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدرس فيها علوم الآلات والغايات وغيرها. فإن هذا من نعم الله علينا، فعلينا أن نشكره وأن نجد وأن نجتهد في ذلك، فإن طلب العلم من أجل القربات. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدله شيء إن صحت فيه النية. تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن غيرك وعن غيرك من أهلك وذويك والمسلمين، وكذلك أن تنصر دين الله برد الأهواء والبدع. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم ادفع عنا الفتن والمحن يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا أكرم الأكرمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل شرورهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.